السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عم لي ارتكب له حادث مروري وتوفي فيه شخص، صار الحال يعني مقرر عليه 50% من الخطا، ومريض ما يقدر يصوم يعني مثل ما العتق. ايه هو يبغى يعتق يعني ايه ما طبعا يدري ونص كتاب ثابت من نص الكتاب إيه؟ ان كنت شئت انه يريد لك عنوان واضح ولا تلفون من هم به. لا طيب نص سماحة الوالد نصف مثلا ولا كامل الدية مثلا؟ لا كان الدية كان نصف عليه الخطأ نصف نصف الدية ونصف كفارة كاملة. نصف الكفارة كان ما كفارة كاملة لا يعني كفارة هم الدية انصاف الدية انصاف بينه وبين الشخص الآخر. الشخص توفي أيوه الدية انصاف ما عليه إلا نصف الكفارة كاملة عتق رابعة عتق كاملة. فإن عجز يصوم شهرين متابعين لا مريض ما يقدر يصوم بعد ما يشفيه الله. جزاك الله خير شكرا. بالنسبة لموضوع التقسيط الحين في شركات يقسطوا بحيث أنه يقول السيارة بمية ألف لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منها 210، إذا خليتها على سنتين 120، ثلاث سنوات 120. لابد من جزم إيه؟ ما يصح هكذا إيه؟ لابد يجزم على قسطين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بس يبيعها كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا ثم أنت وفيت كذا كذا وفيت كذا لا ما يصح. يعني إذا قال على السنة نسبة معينة لابد من جزم. كيف يعني الجزم قدر عزيز؟ كيف يعني الجزم؟ 40,000 كل سنة 10,000 جزما. أي يعني ما يقسم. أو 50,000 كل سنة 10,000 أو 60,000 كل سنة 10,000 أو كل سنة 5,000. طيب الشيخ عبد العزيز معظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة، يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة. المقصود بس يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود. نعم. يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين. أي نعم. جزاكم الله. سؤال الشيخ. السلام عليكم. السلام. أهلا. عندي شايب الله يحفظك متزوج على خالتي قبل طبعا اجي انا وتزوج والدتي جانا تزوج خالتي ابوك اسمه ابوك تزوج خالتي ابوي متزوج قبل اجي انا وقبل ياخذ امي وخالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت هو قال بنشتري بيت واشترته خالتي وهي كلهم نصيبه البيت والارض كلهم متشاركين فيها قالت بس اسب حقي الصالح من عيالي خالتي عيالها من عيالها اثنين من أبيك من أبي من أبوي وقالت بسبلها للصالح من عيالي وش اسمه أرد الله أنها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على أن سبالها وقف يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب باعت الورقة وكذا باع البيت يوم باع البيت باعه ب40,000 وما أدري وش يسوي دحين الشاب ما أدري وش يسوي ماته لا لا ما مات باع السباله ما يجوز له يشتري سبالة مداله يشتري بنفسه 40,000 أو أكثر منها لا 40,000 هي هو في له نصها له نصها وما سب الحقيقة يشتري بعشرين بعشرين أو أكثر بس ما تجيب بيت عشرين ما تجيب بيت دكان نص بيت ربع بيت لو أرض عادية ولا مسجد ولا يجوز لا ربع بيت نص بيت يشتري مع أحد لو يستعبها المسلمين ما يجوز الشيخ لو يستعبها على ما قالت فيه لا يغير البيت يعني لا يغير شيء جزاك الله خير